سنتكلم إن شاء الله أولا عن الإسلام معناه، نتكلم عن المعاني الخمسة، أولا ماهيته، والمعاني الخمسة التي ذكرناها وهي الإسلام العام، الدين الذي لا يقبل الله سواه من جميع بني آدم. ونفصل في الإسلام العام لأن مهم جدا التفصيل في الإسلام العام، وأن هذا هو الدين الذي لا يقبل الله سواه من آدم إلى قيام الساعة، وأنه دين متشابه كثيرا. يعني لا تظنون أن الفرق بين دين موسى وعيسى ومحمد وإبراهيم أن في فرق كبير، لا، فيه أشياء تعبد بها هؤلاء وهؤلاء، لكن الأصول واحدة، ليس في التوحيد فقط، حتى في الصلاة والزكاة وفي الصيام وفي الحج وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أصول الدين واحد، الإسلام واحد. ولذلك أكثر الأبحاث ستكون في الإسلام العام، حتى أدلة الإسلام، الفطرة والميثاق وهذه كلها في الإسلام العام، لأن هذا هو ليس لنا خاص، هذا للناس كله. وبعد ما نفرغ من الإسلام العام نتكلم عن المعنى الثاني، هو الإسلام الخاص، وهو الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام، من حيث أنه فرع من الإسلام العام وأنه تجديد فقط لملة إبراهيم، ومن حيث الأشياء التي اختص بها الإسلام الخاص أو تميز بها، من حيث التشديد في العقائد وسد ذرائع الموصلة للشرك وحماية حمى التوحيد يختلف عن ما قبله لأنه الدين الخاتم، ومن حيث الحنيفية السمحة، ومن حيث وضع الآثار والأغلال والأشياء التي تميز بها الإسلام الخاص. المعنى الثالث الذي سنتحدث عنه هو الإسلام الظاهر، المعاهدة التي شرعها الله للوثنيين، وشرع للكتابيين الجزية حل لهم يقيهم من السيف، وغير الكتابيين فتح لهم باب الإسلام الظاهر يقيهم من السيف، ولذلك لا عذر لأحد. وسنذكر معنى الإسلام الظاهر ونحرره كما سبق تحريره، لكن التحرير الأخير الواضح الجلي. المعنى الرابع إذا اختلاف الإسلام عن الإيمان من حيث المعنى، يعني دائما في القرآن إذا جاء الإسلام هو بمعنى الإيمان، إذا جاء الإيمان هو بمعنى الإسلام، يتناوبان، هذا الأصل في القرآن، لكن أحيانا قد تجد أنهما قد أتيا في موضع واحد، كما في آخر آية شرحناها في سورة الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فهنا إذا جاء في موضع واحد يكون كل واحد له معنى، كما هي طريقة القرآن دائما في الأشياء في الألفاظ هذه. فسنوضح اختلاف الإسلام عن الإيمان من حيث المعنى، من حيث المعنى إذا اجتمع هذا يعني ماذا وهذا يعني ماذا، وهما يتكاملان ولا يقبل أحدهما إلا بالآخر. وعظم الإسلام هو الإيمان، عظم الإسلام ودعامة الإسلام وروح الإسلام هو الإيمان، والإيمان لا ينفع إلا بالإسلام والأعمال الظاهرة. والمعنى الخامس اختلاف الإسلام عن الإيمان بحكم المرتبة، إنه المسلم في درجة دون المؤمن، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا شرحناه في أول درس وكان بعنوان إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، المسلم ثم المؤمن ثم الصالح، والصالح أربع درجات اللي هو الصالح والشهيد والصديق والنبي، ودونه المنافق والكافر، المراتب الثمان اللي فيها بني آدم أيضا سنشرحها. وإذا فرغنا من معاني الإسلام وتقرير معاني الإسلام وأدلته نحتاج فيها أيضا إلى شروط لا إله إلا الله وشروط محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والشروط التي الإسلام الظاهر والشروط الإسلام الحقيقي المنجي في الآخرة، وأدلة كل شرط واليقين حتى في كل شرط، وهل الشروط هذه مسلمة كلها وبعضها، يعني لا بد فيها من اليقين. وسنتحدث عن حصون الإسلام الخمسة، أو قبل ذلك قواعد الإسلام الخمس، وهي الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، ليس من حيث أعمال الجوارح وإنما من حيث علاقتها بالإسلام نفسه، ولماذا هي ابتلاء، يعني هذا في المال وهذا في الجسد وهذا في الوطن وهذا في كذا، ولماذا انتخبت وصارت هي قواعد. قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، بني الإسلام بناء متكامل له خمس قواعد، وهي هذه القواعد الخمس. ولماذا هذه القواعد الخمس يختلف بعضها عن بعض، فالشهادتين أقوى من الصلاة والصلاة أقوى من الزكاة والزكاة أقوى من الصيام، هي قواعد هو بني على خمس، لكنها مختلفة. وبعد القواعد الخمس الحصون أيضا الخمسة التي تحصن الإسلام وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمسة في حديث يحيى بن زكريا فقال: وأنا أوصيكم بخمس: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد. وهذه التي تحصن الإسلام، إسلام الفرد وإسلام الأمة قاطبة، ولا بد أن كل واحد منها نتعمق فيه ونذكر أبعاده وآثاره وما يخصنا وما يخص الناس. وبعد ذلك بعد ما تبين قواعده ومعانيه الخمسة وقواعده الخمسة وحصونه الخمسة نحتاج إلى روح الإسلام، كما ذكرنا أيضا في سورة الأحزاب: أي المجاهدين، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أي المجاهدين أعظم أجرا، أي الحجاج، أي المصلين. فروح الإسلام ما هو؟ الذكر والقرآن والعلم وماذا؟ والدعاء والتفكر. وكل واحدة منها لابد من اليقين بها ودعمها بالأدلة وتطبيقها حتى. وش معنى الذكر؟ وش حدوده؟ وش معنى الفكر؟ وش حدوده؟ وتفكر في ماذا؟ وما هي المجالات التي يسمح لك أن تفكر فيها والمجالات التي يمنع ويحظر عليك أن تفكر فيها، مثل ذات الرب، مثل أفعال الرب، القدر وغيره. يعني لابد من هذا الشيء. بعد ذلك، بعد الروح اللي هو لباس الإسلام، البر والتقوى، البر والتقوى، وهذا أيضا تجتمع وتفترق. في آيات يقول: ولكن البر من اتقى، وفي آيات يقول: أن تبروا وتتقوا وتعاونوا على البر والتقوى. فأحيانا تجتمع وأحيانا تفترق، فهي لباس للإسلام. شو معنى البر؟ أن تبر بنفسك، بوالديك، بأهلك، بجارك، بأقاربك، البر عموما، هذا هو لباس الإسلام. لو إنسان مسلم وصاحب جماعة وصاحب هجرة لكن ما عنده بر، عاق أو قاطع، مثل الرجل اللي ما عليه جلد، فيه عظم وفيه لحم بس ما فيه جلد، يكون منظره بشع. كذلك هذا اللي ما عنده بر، كذلك اللي ما عنده تقوى. فالتقوى إذا جاءت مع البر تكون بمعنى أن تتقي حرمات الله وحدوده. فلو أن رجلا عنده مثلا هذه الأشياء لكنه لا يتقي المحارم يكون أيضا عاري مكشوف. بعد ذلك الزينة، بعد اللباس زينة، زينة الإسلام، وهي الأدب الحسن والسمت الحسن، اثنتين. الأدب الحسن أن يكون متأدب بأداب الإسلام وأخلاقه، الأداب الظاهرة، لأن الإحسان له باب آخر سيأتينا، ومنه أعمال القلوب. والسمت الحسن أن يكون في سمته، على سمت الأنبياء، في لحيته، في شاربه، في أظفاره، في طهارته، في سواكه، في أموره كلها، في مشيه، في كلامه، في مجالسه، في سفره، في حضره، يكون عليه زينة الإسلام اللي هي السمت الحسن. وهذا بس هذا على وجه السرعة. كل واحدة ستلاحظون أنها تحتاج إلى عمق وتطبيق وعمل. ثم بعد ذلك تأتي للإيمان، وما هو حقيقة الإيمان والتي ضاع فيها الخوارج والمرجئة وغيرهم، الجهمية والأشعرية، كلهم ضاعوا في حقيقة الإيمان. ما هو الإيمان؟ أن تؤمن. وهل العمل ركن ولا شرط؟ هل يتصور إيمان بدون عمل؟ ما هو المؤمن عند العرب؟ هل هو المصدق مطلقا، ولا المؤمن هو الواثق من ربه، محسن الظن بربه، وهذا لا يكون إلا أن يعمل. ثم بعد ذلك التي بني عليها الإيمان كما في حديث جبريل، كل واحدة أيضا بحر. الإيمان بالله جل وعلا وبقدره وبلقائه، الثلاثة هذه سوا، هذه تابعة للإيمان بذاته. أن تؤمن بالله، ومن ذلك أسمائه وصفاته ووحدانيته وما يتعلق بالإيمان بالله. وش معنى أن تؤمن بالله؟ والفرق بينك وبين غير المؤمن سواء كان ملحد أو مشرك أو، وأن تؤمن بقدره، لأن هذا من ضمن الإيمان بالله. وأن تؤمن بلقائه اللي هو اليوم الآخر. والإيمان بلقائه كل خطوة من خطوات الآخرة التي بينت لنا تحتاج إلى يقين بدعمها بالأدلة المتكاثرة: الحوض، الصراط، الميزان، الجنة، النار، العرصات، الاحتضار. كل لحظة من لحظات الآخرة لابد أنها تلقى عليها الأضواء الكاشفة بالأدلة الكثيرة، حتى لأن الإيمان اليقيني ليس كالإيمان الإجمالي. الإيمان الإجمالي موجود الحمد لله، لكن ممكن يتعرض أحيانا للتشكيك، ممكن يتعرض الريب، ممكن يتعرض، لكن إذا كان يقيني كأنك ترى الآخرة رأي العين، هذا يؤثر حتى في إيمانك، في عملك، في استقامتك، في تقواك. لا شك أن اللي عنده إيمان تفصيلي بالصراط وما يحصل فيه تفصيليا بالميزان، بالنجوى عندما يرخي الرب كنفه على عبده، بما قبل ذلك بالعرض على جهنم التي أقسم الله عليها، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، والقبر وعذاب القبر وفتنة القبر وحياة البرزخ ما هي وقد سبقنا إليها من سبقنا. هذا كله في الإيمان بلقاء الله اليوم الآخر. كل واحدة تحتاج يقين، يقين، لأن هذا هو الذي ينجيك أمام الله عز وجل. ولذلك وش يقول نسأل الله العافية والسلام الفاجر في القبر؟ وش يقول؟ ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. إذن هو يقول، لكن يقول عن طريق تقليد المحض، سمعتهم يقولون وقلت، ما نفعه. وإنما المؤمن أو الموقن كما في الحديث، المؤمن والموقن الذي في هذا الموقف الرهيب عندما يكون عاري خائف مرعوب وفي عالم جديد يدخل فيه الآن، وينتهره ملكان عظيمان وصف لنا بمنكر ونكير، موقف رهيب. لذلك نحن نتأخر عند القبر نسأل له الثبات، لأن الآن سيتعرض لفتنة من أعظم الفتن، وينتهران الملكان. لكنه إذا كان موقنا وعنده برد اليقين، وهذا الذي نسعى إليه في هذا الدرس، أن في كل فقرة من فقرات الإيمان نصل إلى برد اليقين، كل هذا الموقف لا يهزه قيد أنمله عن ما هو موقن به إذا كان مات على الإسلام. فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول هو رسول الله. عند ذلك تنتهي الفتنة هذه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من فتنة القبر. هذه الثلاثة دائما قرناء، ولذلك أحيانا في بعض الآيات تأتي أربعة من أركان الإيمان فقط. لماذا؟ وهذه كثير في القرآن، جاءت في ثلاث مواضع أو أربعة، مثل قول من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومثل آخر اللي قرأناها قبل قليل، آخر البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لماذا الأربعة هذه؟ لأن الإيمان بقدره والإيمان بلقائه هي داخلة في الإيمان بالله. لا يمكن أن تؤمن بالله إلا أن تؤمن بقدره وتؤمن بلقائه، ولا ينفعك الإيمان بالله حتى تؤمن بقدره وبلقائه. فهي ثلاثة سواء وثلاثة أخريات، اللي هي الإيمان بالكتب وبالرسل، وكلامه من الإيمان بذاته، لكن الكتب معنى أعمق أو أكثر من الكلام فقط. يعني أن تؤمن بأنه يتكلم جل وعلا كيف يشاء ومتى يشاء، هذا داخل في الإيمان بالله. لكن تؤمن بالكتب هذا إيمان آخر، أن كلامه أرسل به جبرائيل على الأنبياء وكتب في الكتب التوراة والإنجيل والقرآن والزبور والصحف، هذا إيمان آخر، وكذلك الملائكة والرسل. والإيمان بالقدر وما فيه من هذا، والإيمان بالملائكة تفصيلا، ترى الإيمان بالملائكة مثلا تفصيليا يؤثر حتى في سلوكك اليومي. إذا استشعرت أن معك من لا يفارقك تستحي منهم كحيائك من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك، رجلين من صالح عشيرتك، من أكثر الناس في عشيرتك تستحي منهم وتجلهم وتهابهم لا يفارقانك، فكيف ملائكة الرحمن معك لا يفارقانك؟ لو أنت دائما تجدد الإيمان يتأثر، تتأثر إيمانك وعملك يتأثر. بلانا من الغفلة حنا، والإيمان كما جاء في الأثر يخلق كما يخلق الثوب. رأيت الثوب الآن إذا لبست مرتين وثلاث وعشر وش يحصل له؟ يكون ثوب سفيه معنى رقيق، ويتشبع بالغبار وتشبع بالوسخ، يخلق. أتشعر أن الإيمان يكون هكذا؟ يخلق، فلا بد له من تجديد دائما. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما كان همهم الآخرة كلما التقوا قال هلم بنا نؤمن ساعة، إذا ذكرنا الله وذكرنا لقاءه وذكرنا قدره ذكرنا هذا اشتقنا الآخرة وارتفعنا عن الدنيا وتجدد إيماننا. أما إذا تركته يخلق حتى يتمزق ويذهب. ثم بعد ذلك أيضا الإحسان، وأيضا بحر لا ساحل له، اللي هو مسألة أن تعبد الله كأنك تراه، والإخلاص وما فيه، والإحسان وما فيه، والتوبة وما فيها، والشكر وما فيه، والصبر وما فيه، والتوكل وما فيه، والحب وما فيه، والخوف وما فيه، والرجاء وما فيه، اللي ثمرات الإيمان والتي هي درجات أيضا. فهذا الدرس هو لشرح حديث جبرائيل الذي قال عليه الصلاة والسلام في آخره: هذا جبرائيل أتاكم ماذا يصنع؟ يعلمكم ماذا؟ يعلمكم دينكم. هذا هو الدين، هذا هو الدين الذي تدين الله به، هو لن يخرج عن هذا. ولذلك كتب العقائد، يعني الآن كتب العقائد على 1400 سنة، هي لا شك أنها تأثرت حتى ببيئتها. أيام مثلا خلق القرآن أصبح مثلا بعض الكتب حيز كبير جدا منها لإطفاء هذه الفتنة. أيام الجهمية في حيز كبير من الكتب والصراعات والنقاشات والأخذ والعطاء، لا شك أنه مهم هذا مفيد. لكن أهم شيء أو شيء نضبط أصل الدين اللي هو حديث جبرائيل، وما احتاجنا فيه إلى مثل هذه الأشياء نخبره، وما لا نحتاج نشير إليه. هذا الدرس اللي هو الإسلام. في درس السنة اللي هو نعمل فيه على مراجعة كل مسائل الفقه دقيقها وجليلها والأصول اليقين فيها. وتلاحظون لنا سنة كاملة في الطهارة، لكن نحمد الله، يعني أنا ما أستكثرها، أنا أقول إنها قليلة جدا إذا كان خرجنا بغير الوجه الذي دخلنا به وبغير القلب الذي دخلنا به، من حيث اليقين في المسائل الصغيرة جدا، وبحيث اليقين حتى في الفتوى. كون قديما تفتي لأن عندك حديث أو عندك أثر أو أنك سمعت هذا، أو غير عندما تفتي وأنت قد استطلعت المنطقة كلها وعرفتها كلها وعرفت أن هذا هو. مثل الرجل الآن، رجل مشى في الطريق هذا على قدمه، مشى المنطقة على قدمه، خاصة مثل أهل الإبل، يعرف أنه ما في طريق إلا هذا يقينا. ليه؟ لأنه يعرف من هنا فيه جبال، ومن هنا فيه رمل، ومن هنا فيه أماكن وعرة، ومن هنا لا يمكن. هذا هو عندما يمشي هذا الطريق يمشي بيقين، لأنه يعرف المنطقة كلها ويعرف أن هذا هو الطريق الصحيح. بخلاف الشخص اللي مشى مع الطريق ولا يدري عن غيره، يظن أنه ممكن فيه. فالإنسان اللي قرأ في الفقه وقرأ الأقوال كلها وقرأ الآثار وبحث وراجع ورجح، وكان يفتي بمذهب أحمد ثم أفتى بمذهب الشافعي ثم أفتى بمذهب مالك ثم رجع أحيانا إلى مذهب أحمد، هذا الرجوع والتنقل ليس دليل، بالعكس هذا دليل أنه يبحث عن الحق وأنه يريد اليقين، وأنه كل مرة يتجدد لشيء. وهذا اللي كان يصنعه الأئمة من قبل. كل الأئمة تجد لهم في المسألة أحيانا مراحل. فنبدأ، لكن قبل أن نبدأ فيه عندنا إشكال. الآن ما في كتاب يحقق ما نريد. أنا بحثت عن كتاب يعني كل ما نريده بالتفصيل بدون حشو وبدون صراعات وبدون نقاش وبدون، ما وجدت، ولا كان نكتفي به. فنحتاج أن نجمع من جديد، والتأليف لا فائدة منه إلا إذا كان في مصلحة. أما إذا كان سبقت إلى شيء لماذا تألف مرة أخرى؟ إلا إذا كان قصدك التكاثر ولا. لكن لو نجد شيء يحقق ما نريد نحن، ونحن قد شرحنا الآن لمحة منه بالتفصيل العميق وإلقاء الضوء الكاشف على كل شيء من هذا دون حشو استغنينا به، فنحتاج الآن أن نجمع. ولا شك أن سنستفيد ممن قبلنا. أولها كتب السنة، في كل جزئية نحتاج القرآن والسنة وكتب الآثار، لكن بهذا الجمع ما نجد، فنحتاج الآن نجمع. طيب هذا الجمع الآن، مسألة أن كل درس نصور مذكرات وكذا متعبة، وهذه مسألة ظاهرة قديمة، يبدو نحن أن في آخر زمن الورق. يعني صحيح أن كنا نتوقع قبل 10 سنين أن الورق ينتهي، لكن يبدو الآن أن فعلا نحن في آخر زمن الورق. ما هو بطريقة الآن أن كل مرة نوزع مذكرات وبعدين نلقاها موجودة في المسجد ومرمية من هنا ومن هنا، ولا ما هو بطريقة. والكتاب ما في كتاب الآن مطبوع، يمكن هذا يمكن الله يقدر يصير كتاب فيما بعد. ففي طريقة ما أدري أن نعزم عليها ونتوكل على الله اللي هو